بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة حول الوصية، وبالتحديد ما أطلق عليه الوصية الواجبة، وهو أمر نظمته بعض القوانين في بعض بلاد المسلمين. ونبدأ أولا بتعريف الوصية بصفة عامة. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع، سواء أكان ذلك في الأعيان أم في المنافع. نحاول نفهم التعريف. تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، لأنه لو ملك في حياته فهذه عطية أو هذه هبة لها أحكام أخرى. الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يكتب أنه إذا مات فلفلان كذا ولفلان كذا، أو يجعل جزءا من ماله وقفا بصفة عامة أو وصية بصفة عامة على من عينه ابن أقاربه أو من الفقراء والمحاويج بصفة عامة. تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع، سواء أكان ذلك في الأعيان أو في المنافع. يصح أن يقف أو أن هو يوصي بجزء من ماله، بجزء من عقاراته، بجزء من منقولاته، أو بمنفعتها. يقول هذه الشقة منفعتها إيجارها أو سكناها لفلان، فكل ذلك يدخل في معنى الوصية، وكل ذلك مشروع وجائز. الأصل في مشروعية الوصية قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وتعلمون في آيات المواريث في سورة النساء قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. فهاتان الآيتان جعلتا الميراث حقا مؤخرا عن تنفيذ الوصية وقضاء الديون. يعني إذا مات الميت قبل أن نبدأ بتوزيع تركته بين ورثته، ننفذ وصاياه ونقضي ديونه، ثم نوزع الباقي بين الورثة على كتاب الله عز وجل. أيضا في قول الله جل جلاله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى آخر الآية الكريمة. ومن السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الحقوق أو الديون التي لا تعلم إلا من قبله، لم تثبت لا بشهادة شهود ولا بوثائق مكتوبة، فلا تعلم إلا من قبله. فإذا مات ولم يوصي فقد ضاعت هذه الحقوق على أصحابها ويؤخذ بها ديانة. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ لكن الحديث اليوم عن نوع خاص من أنواع الوصايا التي نظمتها القوانين اسمها الوصية الواجبة، أطلقوا عليها هذا التعبير. فما المراد بالوصية الواجبة وما مدى مشروعيتها إذا احتجمنا إلى الكتاب والسنة؟ الوصية الواجبة جزء من التركة يعطى للأحفاد الذين مات آباؤهم في حياة آبائهم. واحد عنده أولاد، مات ولد في حياته وترك أولاد، ولهذا الرجل أولاد آخرون، فالأحفاد محجوبون بالأولاد. القاعدة في الميراث أن الأدنى يحجب الأبعد. إذا وجد اب وابن اب فالابن يحجب ابن الاب، فابن الاب لا يأخذ مع وجود الاب. فجاء هذا القانون وأعطى الأحفاد جزءا من التركة على سبيل الوصية الواجبة ولو لم يوصي بها المتوفى، وجعل لها قيود فقال ألا يزيد ذلك عن الثلث اللي هو من حق أن يوصي أصلا، وما يكونش الجد. أعطى الأولاد دولا هبة أو تبرع في حياته في حدود التلت الذي كان يمكن أن يعطاه على سبيل الوصية الواجبة. طيب من أين جئتم بهذا التقنين أو بهذا التأصيل؟ قالوا إن هذا منقول عن بعض أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من بعض أئمة الفقه والحديث، سعيد بن المسيب، حسن البصري، طاووس، الإمام أحمد وداود والطبري، إسحاق بن راهويه، ابن حزم، ذكروا باقة من علماء السلف نقل عنهم هذا القول. طب ما دليلكم من كتاب الله عز وجل؟ قالوا قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طب هذه الآية منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. طيب هي منسوخة بالنسبة للورثة، لكن الأحفاد لا يرثون، محجوبون بأعمامهم فهم ليسوا ورثة، وبالتالي يعني حماية لهم من الفقر واستلالا للسخائم والضغائن من النفوس يرون أعمامهم يتمتعون بأموال جدهم، لكن أباهم لأن القدراء، لأن الله جل وعلا قد قضى عليه أن يموت في حياة والده فحرموا من ميراث أبيهم. فمراعاة لهذه المعاني قالوا يعطون نصيب أبيهم الذي توفي في حياة أبيه، لكن له سقف الثلث بما لا يزيد عن الثلث. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ما هي الانتقادات الموجهة لهذا المشروع؟ يعني قالوا أولا هي اسمها وصية لكن في حقيقتها توريث، لأن فيها تقنين وإلزام وإنزالها منزلة الميراث سواء أوصى الميت أو لم يوصي. الأحكام التي تنفذ جبرا في أموال المتوفى أحكام التركة، أحكام الميراث، الوصية لابد أن يسبق إيصال بها، لابد أن تكون عن يعني إرادة المتوفى قبل موته أنه كتب في وصيته أعطف لن كذا وأعطف لن كذا. It's okay. نعطي لقارب غير الورثة لك على سبيل الوصية الفعلية أن يكون الميت قد أوصى بالفعل قبل موته بأن يعطى أحفاده كذا أو يعطى أحفاده كذا وكذا. يعني أما نحن ننفذها جبرا فهذه كأنها ميراث تأخذ أحكام الميراث الذي ينفذ جبرا عن المتوفى سواء أكان قد أوصى به أم لا. وأحكام الميراث مقننة في كتاب الله عز وجل، ليس لأحد أن يزيد عليها ولا أن ينقص منها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا ينبغي لأحد أن يضع أمرا وأن يقننه وأن يضعه موازيا للشرع الذي أنزله الله جل وعلا وفصله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا بعد آية المواريث قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله خله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الأمر الثاني إن الاستدلال بالآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، لم تحدد الوصية بقدر معين وأنتم حددتوها بنصيب والده، فهذا أيضا كأنه تشريع موازي للتشريع الذي أنزله الله عز وجل، وما ينبغي أن تورد الأمور على هذا النحو. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قال للوالدين والأقربين، أقربين بصفة عامة، فلماذا اخترتم الأحفاد بالذات دون بقية الأقربين؟ طب ما هو عنده إخوة، ما هو لو مات الميت وترك أولاد وترك إخوة، الإخوة محجوبون بالأولاد فلن يرث الإخوة في وجود أولاد، فلماذا لم تعطوا الإخوة، لم تعطوا الأعمام؟ في يعني كم من لقارب ممن لا حظ لهم في الميراث ولا نصيب لهم منه. الزوجة غير المسلمة لا حظ لها في الميراث، لماذا لم تفض لها وصية واجبة؟ لو أن رجل تزوج بامرأة كتابية لا ترث، طيب إذا لم يوصي لها لا تعطى، نفس المنطق. يعني إذا كان المقصود إعطاء الذين حرموا من الميراث لأن هناك من هم أقرب منهم وأولى بالميراث، فلا تحصروها في الأحفاد بل عمموها على الأقارب غير الوارثين كما عممت الآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ثم إن هذا التفصيل الذي ذكروه لم يؤثر عن أحد من أهل العلم من نسب إليهم القول بالوصية الواجبة. إن أهل العلم يقولون يعطى لقارب غير الوارثين جزء من مال يعني التركة، أما تخصيصها الأحفاد بصفة خاصة، الطبقة الأولى من أولاد البنات وأولاد الأولاد وإن نزلوا، اللي قننوا هذا الموضوع قالوا إيه؟ أولاد البنات الطبقة الأولى، لو أن رجل عنده بنت ماتت في حياته فأولادها يأخذون نصيب أمهم لو كانت حية بعد موت والدها، الطبقة الأولى فقط. أما أولاد الذكور ما ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن إلى ما شاء الله هؤلاء لا يزالون ورثة. هذا يعني تقنين على هذا النحو كأنه تقنين موازي لشريعة الميراث، ولم يقل به أحد من أهل العلم على هذا النحو، على هذا التفصيل، على هذا التأصيل، على هذا التقعيد ممن نقلتم عنهم القول بجواز الوصية الواجبة. طب الحال في فعلا مشكلة موجودة، أحفاد محرومون، وسخائم يمكن أن تولد في النفوس. يرون أعمامهم يتمتعون بمال والدهم، ولأن أباهم قد مات في حياة والده فقد حرموا من الميراث. هل الحل أن احنا نعلم الناس الذين مات أولاد لهم في حياتهم، نقول له أحفادك لا يرثون لأن عندك أولادا آخرين، فقبل أن تموت يا عبد الله أوصي لأحفادك هؤلاء وصية سقفها الثلث لكي تعوض بها حرمانهم وتستل بها سخائم نفوسهم. إن فات هذا الميت وما تحدثنا معه في حياته نعلم الورثة، نقول له يا إخواني إن هذا الرجل قد ترك أحفادا وهم حويج، فنرجو قبل أن تقسموا الورثة فيما بينكم أن ترضخوا بجزء من هؤلاء الأحفاد رحمة بهم وتألف القلوب. لكن ينبغي أن يقيد هذا بالحاجة أن يكونوا محاويج، لأن الرجل قد يترك أحفاد مليارديرات، هؤلاء ليسوا في حاجة إلى أن يعطوا وصية واجبة، لأن الله جل وعلا قد أكرمهم وقد وسع عليهم وليسوا في حاجة إلى وصية لا من جد ولا من غيره من الأقربين. وبهذه الصورة تحل مشكلة الأحفاد الذين مات آباؤهم في حياة آبائهم، ولا نتعدى حدود الله في المواريث ولا نخرج عما شرعه الله عز وجل. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.